الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فعود حميد إلى ما كنا نقرأ فيه كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. قال الشيخ رحمه الله: النكاح في اللغة الضم والجمع، يقال نكحت الأشجار إذا التف بعضها على بعض. هذا التعريف وإن كان تعريفا شائعا إلا أنه ينقصه شيء. الصواب أن يقال النكاح في اللغة هو الضم والجمع والتداخل، فلا بد أن نضيف إليه التداخل. هذا هو معنى كلمة النكاح في اللغة، الضم والجمع، نضيف إليه إلى المعنى اللغوي والتداخل. وضرب مثالا بقوله نكحت الشجر الأشجار، نكحت يعني التف بعضها على بعض، حدث ضم وجمع وتداخل بين هذه الأوصال فيقال نكحت الشجر. لاحظ أخي الحبيب أن المعنى اللغوي له دخل في المعنى الشرعي، يعني هو مؤثر في المعنى الشرعي. قال: وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط. الشافعية يرون أن النكاح يطلق على العقد ولا يطلق على الوطء حقيقة، يبقى إذن النكاح حقيقة في الوطء وليس هو حقيقة في الوطء كما يقول الحنفية مثلا. لا، الشافعية يرون أن العقد هو النكاح. قال: ويطلق على العقد وعلى الوطء لغة، من جهة اللغة يطلق على الاثنين، لكنه حقيقة في العقد عند الشافعية. أول ما يطلق فإننا نطلقه على العقد، قاله الزجاج. وقال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، وقيل للتزوج نكاح، هكذا كلام الأزهري. أصل النكاح في كلام العرب كان يطلق على الوطء، ثم بعد ذلك حدث نوع تغير، قيل للتزوج يعني للعقد نكاح لأنه سبب الوطء. قال الفارسي: فرقت العرب بينهما بفرق لطيف. العرب تفرق بين مرادهم بالنكاح، مرادهم بلفظ النكاح الوطء، ومرادهم بلفظ النكاح العقد. العرب تفرق بينهما، وهذا فرق لطيف يعني دقيق لا يلتفت إليه كثير من الناس. فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها. إذا قيل نكح فلانة، ها، يبقى هذا المراد به العقد خلاص. وإذا قالوا نكح امرأته التي هي معقود عليها في الأصل أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء. يبقى هذا هو الفرق. إذا نسب النكاح إلى امرأة تحل له، يحل له وطؤها، فإذا المراد بهذا النكاح إيش؟ الوطء. أما إذا نسب النكاح إلى امرأة نكح أخته لا يحل له أن يطأها، فإذا هذا المراد به العقد، أي أنه عقد عليه، أي أنه أجر العقد عليه. وقال الجوهري: النكاح الوطء، وقد يكون العقد. يعني هكذا. إذن نخرج من هذا أن علماء اللغة يختلفون، فبعضهم يطلق النكاح على الوطء وبعضهم يطلقه على العقد، إلا أن المتفق عليه أنه يطلق على الاثنين معا. وهناك فرق لطيف كما قال الفارسي، أبو علي الفارسي قال هذا الفرق في نسبة النكاح إلى من تحل له أو من لا تحل له. قال: واختلف العلماء في أنه حقيقة في ماذا. ويقصد باختلاف العلماء هنا اختلاف العلماء في داخل المذهب، في داخل مذهب الإمام الشافعي، وإلا لو أنه فتح الباب لاختلاف العلماء خارج المذهب لاتسع الخط على الواقع، يكون أمر طويل جدا. فهو يتكلم عن المذهب بالأخص. اختلف العلماء أي في المذهب في أنه حقيقة في ماذا، يعني الوطء العقد على أوجه، ومعنى كلمة أولو أن هذه أقوال من؟ أقوال الأصحاب وليس أقوال الإمام. إذن الإمام لا دخل له في هنا في مسألة الإيه؟ الحقيقة في النكاح. حكاها القاضي حسين، أحدها أنه حقيقة في الوضع مجاز في العقد، وهذا الذي صرح به الحنفية، هذا كلام الحنفية، أنه حقيقة في الوضع مجاز في العقد. والثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوضع، وهذا هو المعتمد عند الشافعي، ولذلك قال هنا وهذا هو الصحيح، يعني المعتمد، هذا المعتمد أن النكاح حقيقة، أن النكاح حقيقة في العقد. فحينما نطلق لفظ النكاح نريد به العقد. قال وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له، أطنب يعني توسع كثيرا في الاستدلال على إيه؟ على هذا الأمر. وبه قطع المتولي وغيره، المتولي تلميذ القاضي حسين رحمه الله، أبو سعد المتولي هذا صاحب التتمة، هو تلميذ القاضي حسين رحمه الله تعالى، وأيضا من تلمذة القاضي حسين البغوي رحمه الله أبو محمد. وبه قطع المتولي وغيره، وبه جاء القرآن العظيم والسنة. قال دليله من القرآن بين وكذا من السنة. قال الله تعالى، تعالى ننظر إلى هذه الأدلة وتأمل فيها لترى أن المقصود بالنكاح هو العقد في أصله بدون أي صوارف. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا سورة النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذه الآية تبين بصراحة أن المقصود بالنكاح هنا إيش؟ العقد ليس الوضع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني طأوا ما طاب لكم من النساء، لا طبعا ليس المقصود به الوضع قطعا وجزما، المقصود به هنا العقد وغيرها من الآيات. وقال عليه الصلاة والسلام انكحوا الولودة وغيره من الأحاديث. يبقى إذن انكحوا الولود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، انكحوا يعني عقدوا عليها. هذا معنى كلمة الوضع، كلمة النكاح في اللغة وفي الشرع. والثالث يعني من الأوجه أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك. لاحظ هذا اللفظ المهم الذي ينم عن مدى ما كان عند الإمام القاضي حسين رحمه الله تعالى من الفقه. قال حقيقة فيهما، إذن النكاح حقيقة في الوضع وحقيقة في العقد بلا اشتراك، يعني ليس هذا اللفظ لفظ مشترك، بحيث اللفظ المشترك يطلق على معان مختلفة. نقول بالاشتراك، بلا اشتراك. لا لا، بالاشتراك. بالاشتراك عندك؟ نعم. أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، هذا معنى غير المعنى الذي عندي. المعنى الذي عندي بلا اشتراك، أنه حقيقة فيهما بلا اشتراك، يعني لا يوجد اشتراك بينهما، وإنما هو حقيقة فيهما. الذي عندك لعله هو الأصوب، أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، والذي يميز معناه هو ماذا؟ السياق. خلاص، الذي يميز معناه سياق الكلام. وقوله وما يتصل به من الأحكام، قول من؟ قول الشيخ أبي شجاع رحمه الله. وما يتصل به من الأحكام، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا معنى كلمة الحكم، نسبة شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. والحكم في الشرع أو في الاصطلاح خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، سواء كان هذا الخطاب طلب فعل كالواجب والمندوب، أو طلب كف كالحرام والمكروه، أو كان فيه تخيير كالإباحة. هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ما كان على جهة الاقتضاء أو التخيير، هذا هو تكميل التعريف. الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير، هذا هو التعريف عند الأصوليين. الشيخ رفع كلمة على جهة الاقتضاء أو التخيير وذكر بعض أنواع هذا الحكم، ولكنه اقتصر على الحكم التكليفي دون الوضعي. اقتصر على الحكم التكليفي دون الوضع، دون الأحكام الوضعية. فقال الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، سواء كان طلب فعل كالواجب والمندوب، لأنه طلب فعل، الواجب طلب الفعل طلبا جازما، والندب أو المندوب وهو المستحب كذلك طلب الفعل طلبا غير جازم، أو طلب كف طلب عدم الفعل، طلب الكف على جهة الجزم يسمى حرام، على غير جهة الجزم مكروه، أو كان فيه تخير بينهما بين الطلب وعدم الطلب وهو الإباحة. وقوله والقضايا، القضايا جمع قضية، والقضية قول يقال لقائله بأنه صادق فيه أو كاذب، وهذا الوصف يطلق على الخبر، يبقى القضية الخبر. والمقصود بالقضية هنا المسألة، المقصود بالقضية هنا المسألة الفقهية، يبقى إذن والقضايا جمع قضية، والمراد بالقضية المسألة الفقهية، والمسألة الفقهية على قبيل الأخبار ولا الإنشاء؟ الأخبار، هو يخبر، يخبر بحكم، والله أعلم. الحكم إذن إنشاء؟ الحكم ليس إنشاء، الحكم إخبار من الله، حكم الله عز وجل نحن نخبر به. بدأ يتكلم عن المسائل. قال والنكاح مستحب لمن احتاج إليه. بدأ صاحب المتن رحمه الله تعالى ببيان الحكم، وهذا يسمى براعة الاستدلال، أنه أول ما يبدأ بالباب يبدأ حكمه، يذكر حكمه، ما حكمه في الشريعة؟ قال مستحب، لكن بقيد، قال مستحب ليس على الإطلاق، مستحب لمن كان محتاجا إليه، فمن لم يكن محتاجا إلى النكاح فليس في حقه مستحب. قال الشارع رحمه الله الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الأصل في مشروعية، ولم يقل الأصل في استحباب، لأن المشروعية لفظ يشمل الواجب والمستحب والمباح، هذا كلمة مشروع، فلفظ مشروع يشمل أمورا ثلاثة، لما يقول لك الأصل في المشروعية يبقى إذن حكم النكاح ليس حكما واحدا، هو يتناول، يمكن أن يكون النكاح واجب، ويمكن أن يكون النكاح مستحبا، ويمكن أن يكون النكاح مباحا، بل يمكن أن يكون النكاح مكروها، ويمكن أن يكون النكاح حرام. فلذلك قال الأصل في المشروعية، يعني الأصل في مشروعيته في هذه الأحكام الثلاثة، ولم يذكر الحكمين الآخرين لأنه سيكون لاحقا بهذا الأصل، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أقل ما يقال في الأمر أنه مستحب، أقل شيء يمكن أن نأخذه من الأمر الاستحباب، ولذلك هنا قال وأنكحوا، لفظ أمره، إذن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أقله الند. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم، تناكحوا تكثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة ونحوه. ثم الناس، طبعا لم يذكر الإجماع لأنه قدمه، أجمعت الأمة على مشروعية النكاح في الجملة، من حيث الجملة الناس في النكاح ضربان، تائق إلى النكاح وغير تائق. طيب من هو التائق؟ قاله فالتائق هو الذي عبر الشيخ عنه بأنه محتاج إليه. ما معنى كلمة التائق؟ يعني المحتاج إلى النكاح، خلاص، الراغب فيه. يعبر بعض العلماء بالتائق للنكاح، ويعبر بعضهم بالمحتاج للنكاح، وكلاهما صحيح. تارة يجد أهبة النكاح، يبقى إذن أنا عندي النكاح من البداية الناس على ضربين، إما أن يكون تائق وإما أن يكون غير تائق، سيبدأ يتكلم عن التائق. هذا التائق هذا التائق أيضا على قسمين، إما أن يكون هذا التائق يجد أهبة النكاح، وإما أن يكون هذا التائق لا يجد أهبة النكاح. يبقى إذن التائق على قسمين، إما أن يجد أهبة النكاح يعني تكاليف النكاح تكاليف الزواج، وإما أن لا يجد تكاليف الزواج. واضح؟ يبقى هذه القسمة التي يتكلم عنها الشيخ عن نقود الزواج. نعم النفقات. النفقات النفقة ومقدمات الزواج من المهر وغير ذلك. قال فالتائق هو الذي عبر الشيخ عنه بأنه محتاج إليه، تارة يجد أهبة النكاح وتارة لا يجده. فإن وجد أهبة النكاح فإن النكاح في حقه يكون مستحبا، يستحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد. يعني سواء كان متعبدا يعني مكثرا من العبادة منشغلا بها، خلاص ليس متعبدا أنه يعبد والآخر لا يعبد، لا، متعبدا يعني كثير العبادة، شخص كثير العبادة منشغل بعبادة الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك، دليل هذا الحكم، قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. سيبدأ يتكلم عن المعاني الموجودة في هذا الحكم. وجاء، وجاء بكسر الواو، وجاء يعني انقطاع، معنى كلمة وجاء يعني انقطاع النكاح. إذا كان إنسان عنده ظلمة شبق رغبة كبيرة في الوطء وفي الجماع فإن الصوم يكسر هذا الأمر في النفس. هل يقوم مقام الأدوية؟ لا لا لا يقوم مقام الأدوية، العكس، محذر من الأدوية خاصة الأشياء التي ربما تضعف الشهوة لأنها ربما تقطع النكاح تماما، كالكافور. الكافور إذا أعطي بكميات كثيرة فإنه يقطع هذه الرغبة تماما في النفس. قال الشارح رحمه الله: والباءة في اللغة الجماع. الباءة من استطاع منكم الباءة يعني الجماع، يستطيع أن يطأ. مأخوذ من المباءة وهي المنزل، ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من نكح امرأة بوأها منزله. يبقى إذن هذا من باب النقل، نقل في المعنى. الباءة أصلها في اللغة الجماع وهو مأخوذ من المباءة وهي المنزل أو المباءة، ومقصود بالمنزل أنه حينما يتزوج سينقل هذه المرأة إلى منزلها الخاص. واختلف في معناها، اختلف في معناها في الحديث يعني. فقيل المراد بالباءة الجماع، وتقدير الكلام: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج. لاحظ المعنى، من استطاع منكم الجماع، واحد هو ما الذي جعله مستطيعا لهذا الجماع؟ قال لقدرته على مؤن النكاح. يبقى ربط بين أمرين، ربط بين القدرة البدنية والقدرة المالية فجعلهما شيئا واحدا، أو جعل الوصفين مرتبطين بالأصل وهو الباء. قال من استطاع منكم الباء هو في الأصل الجماع، لكن لا بد مع هذه القدرة البدنية الجسدية أن يكون معها قدرة مالية. قال هكذا: لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع، هو لا يستطيع الجماع لأمرين أيضا، إما لعجز في جسده أو لعدم وجود المؤنة، نفقات معه، خلاص. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن المؤنة فليصوم. طب ما العلة في ذلك؟ قال ليقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. يقطع شر المني، ما معنى يقطع شر المني؟ الإنسان حينما يحتبس في جسده المني هذا يكون مضر للبدن، يكون مضر، فيسعى الإنسان إذا لم يكن هناك دين يسعى لتصريف هذا المني خلاص إخراجي، وإما أن يخرجه بطريق محرم وإما أن يخرجه بطريق حلال. الطريق المحرم قال الله عز وجل في بيانه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى حدد الشارع طريقين لتصريف هذا المال، أولهما النكاح، ثانيهما الأمن الإماء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى إذن يجوز للإنسان أن يصرف هذا المني في هذين الطريقين فقط بنص الآية، إلا على أزواجهم استثناء أو ما ملكت أيمانهم، ما عدا ذلك يكون الأمر محرما. من فقهاء من أباح مثلا استثناء؟ لا لا، أباحه بعض الفقهاء عند الضرورة عند الحاجة، كأن يكون في الجهاد مثلا وزوجته بعيدة عنه. هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو المعتمد في مذهبه. أما الإمام الشافعي منعه بإطلاق، قال هذا ممنوع، يمنع تماما الاستمناء باليد وإخراج المني حرام إلا في هذين الطريقين النكاح أو الإمام. هنا يقول هكذا: ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن المؤنة فليصوم. هذا هو طريقه الصيام. لماذا يصوم الشيخ؟ قال: لأن الصيام يقطع شر المني. الصيام مثله مثل القطع، الوجاء القاطع. لو أن إنسانا قطع عضوه، وهذا غير جائز في الشريعة، اسمه الخصاء أو الاختصاء، استأذن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصي فلم يأذن له. اختصاء أن يقطع عضوه، خلاص يقطع عضو الذكور عنده، خلاص إذا لا مني يخرج، المني سيصرف في أي طريق آخر، خلاص لا يوجد عنده رغبة في النساء، وإن حدثت عنده رغبة لا يمكن أن يصر أن يفعل حراما، فهذا الاختصاء حرام نهى الشارع عنه. قال: ما الذي يقوم مقام هذا القطع، مقام هذا الاختصاء؟ الصوم يضعف الشهوة، خلاص. ولذلك قال: فليقطع شر منيه. شر منيه يعني تصريف المني في الطريق الحرام، واضح؟ كما يقطعه الوجاء. والوجاء بالمد ترضيد الخصية، ترضيد الخصية يعني الترضيد هو الرد، يعني ضربها بشيء بحيث يتصفى ما فيها. هناك هذا مصنع للمني، يعني معمل. المني أصلا يتكون في صلب الرجل في آخر مؤخرة الظهر، هناك عظم، هذا العظم في مؤخرة الظهر يتكون فيه المني، ثم ينتقل بطريق معين إلى الخصيتين، فتبدأ الخصيتين تخزن هذا الماء وتبدأ بعد ذلك تصرفه. قال: رد الخصيتين، الرد هو الضرب بشدة، كأنه ضربها بشدة بحيث تفرغ ما فيها، وبحيث مثله مثل الاختصاء، خلاص. قال: الصيام مثل رد الخصية. وتقدم معنا أن رد الخصية أو الاختصاء حرام. وقيل إن المراد، هذا هو المعنى الأول، المعنى الأول أن المراد بالباء الجماع. المعنى الثاني قيل أن المراد بالباءة مؤنة النكاح. إذن المعنى الأول ذكر العلماء فقهاء الشافعية فيه وصفين: الوصف الأول الجماع، قال لابد أن يكون عنده قدرة بدنية، لابد اشتراطه اشترطوا أن يكون عنده قدرة بدنية. الأمر الثاني أن يكون عنده قدرة مالية. يبقى ربط الأمرين. المعنى الثاني قال: لا، نحن ما نتكلم عن القدرة البدنية، نحن نتكلم هنا عن القدرة المالية بس. وقيل، ولاحظ هذا التصدير بصيغة التمريض تبين أن القول الأول هو الأقوى. وقيل إن المراد بالباءة مؤنة النكاح، يعني النفقات، مؤنة يعني النفقة. وفي الحديث: الأمر بالنكاح لمن له استطاعة وتاقت نفسه إليه. أهو، يبقى إذا الحديث: تناكحوا تكثروا فإني، تناكحوا تكثروا، أمره أمر بالنكاح، تفاعلوا، لفظ تفاعل من ألفاظ الأمر، تفاعلوا خلاص. قال في الحديث أمر بالنكاح واحد لمن كان عنده استطاعة، لأنه قال يا معشر الشباب من استطاع، ربطه بإيش؟ يمين. وطاقت نفسه إليه من استطاع منكم الباءة، الباءة يعني الجماع. يبقى إذن من كانت عنده رغبة في الباءة وهي النكاح، ما حكم النكاح حينئذ؟ هو مندوب، خلاص هو مندوب. قال وهو أمر عند الشافعية وكافة العلماء، وكافة العلماء يقصد به جمهورهم وليس جميعهم. طبعا كلمة كافة الأصل أنها تستعمل لا تستعمل مضاف، يعني هذا اللفظ فيه تسمح، الأصل أن يقول عند العلماء كافة ولا يقول عند كافة العلماء. أين في الحديث وطاقت نفسه إليه؟ لم أفهم وجه الاستدلال على هذه الجملة. نعم، أين هي؟ أين؟ لا. من استطاع منكم الباء، الباء استطاع، الباء يعني الجماع. يبقى إذا من كان مستطيعا للجماع يفهم منه أن هذه الاستطاعة رغبة منه في الجماع، هكذا طوع الشافعي، قالوا عنده رغبة في الجماع، الباء رغبة في الجماع، وأيضا استطاعة مالية، معه مال، يبقى هو راغب في الجماع ومعه مال. من استطاع منكم الباء. طيب، وهو أمر ندب عند الشافعية وكافة العلماء. قاله النووي رحمه الله في شرح المهذب. وعند أحمد يلزمه الزواج أو التسري إذا خاف العنت وهو الزنا. عند أحمد هذه رواية عن الإمام أحمد وليست هي المذهب، هذه رواية، رواية عند الإمام أحمد وليست المذهب. المذهب أنه أمر ندب كذلك، هذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة، وهو وجه لنا. وحجة من قال بعدم الوجوب الذي قال بقى هذا الأمر ليس للوجوب، وهم الشافعية وجمهور العلماء، قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب أين وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة أناط الحكم باختيارنا واستطابتنا، والواجب ليس كذلك. تعلم كيفية استدلال العلماء، ولذلك هناك فن كبير في الفقه يسمى تخريج الأصول على الفروع، تخريج الفروع على الأصول. فأنت كيف يستخرج العلماء هذه الفروع الفقهية المسائل من الأصول؟ هذه هي الطريقة، يبين لنا في الكتاب بعض نماذج على هذا. قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هل الواجب يعلق على الاستطابة؟ لا، الواجب واجب، سواء استطاب الشخص، استحسن الشخص أو لم يستحسن، افعل. نعم، لا ليس متعلقا بالاستطابة. قال وجه الدلالة هنا أناط الحكم باختيارنا واستطابتنا، والواجب ليس كذلك. انتهى الحكم الأول في النكاح، وهو حكم من؟ حكم التائق للنكاح ويجد أهبة النكاح، تائق ويجد، هذا الحكم الأول. ما حكمه؟ مستحب. الثاني، الحكم الثاني، لأنه قال مشروع، فسيذكر لنا الأحكام تباعا ضمن المشروعين. قال وأما التائق ولكنه عاجز عن مؤن النكاح، مثل من؟ مثل الصداق وغيره. مثل ماذا؟ عاجز عن الصداق، عن المهر، عاجز عن النفقة، فالأولى في حقه عدم الزواج. لاحظ كلمة فالأولى، كلمة الأولى لا تصل إلى درجة المندوب، وعدم الأولى لا يصل إلى درجة المكروه، هي درجة أقل من المندوب وهي درجة أقل من الكراهة. فلما يقول الأولى يعني هذه درجة بين الكراهة والإباحة، بينهما، نقول نسميه الأولى. الأولى في حقه عدم النكاح، لكن إن نكح جاز ولا لا يجوز؟ يجوز، ليس حرام. فالأولى في حقه عدم الزواج، ويكسر شهوته بالصوم للخبر. هذه في هذه الحالة نقول لا تتزوج. ما حكم عدم زواجه هنا؟ نقول هذا من قبيل الأولى. فإنك جاز ولا لا يجوز؟ يجوز، ليس حرام. فالأولى في حقه عدم الزواج، ويكسر شهوته بالصوم للخبر. هذه في هذه الحالة نقول لا تتزوج. ما حكم عدم زواجه هنا؟ نقول هذا من قبيل الأولى. إنك جاز ولا لا يجوز؟ يجوز، ليس حرام. فالأولى في حقه عدم الزواج، ويكسر شهوته بالصوم للخبر. هذه في هذه الحالة نقول لا تتزوج. ما حكم عدم زواجه هنا؟ نقول هذا من قبيل الأولى. قال لا، فلا يكسرها بالكفور ونحوه. لا، لماذا؟ لأن هذا الكافور ربما يتسبب بعد ذلك العقد، يمنعه من جود الولد مطلقا. لا، لا يمنعه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين، قال فعليه بالصوم، فإن لم يستطع فعليه بالنكاح، فإن لم يستطع فعليه بالصوم. إذن هو إما نكاح لمن كان فائق له ويجد أهبته، وإما الصوم. هل يوجد بينهما شيء؟ هل يوجد شيء يلحق بالصوم؟ قال لا. الشافعي قال لا، هذا تعبدي، لا يلحق به الكفور غيره. قال بل يتزوج فلعل الله أن يغنيه من فضله. يبقى إذن عندك كذا، فإن لم ينكسر تنكسر به، يعني لم تنكسر شهوته بالصوم، ماذا يفعل؟ نقول له تزوج. تزوج. هو لاحظ تصوير المسألة أنه تائق للنكاح ولا يجد أهبته، يعني هو يتوق إلى النكاح محتاج إليه، ومع ذلك ليس معه نفقات النكاح. خلاص، هذه صورة المسألة، عاجز عن مؤنه. نقول له إن لم ينكسر بالصوم فعليه أن عليه إيش؟ يتزوج. أن يتزوج ولا يكسر شهوته بالكفور ونحوه. هل نقول له أخذ بأخفض العين إذا ترك النكاح ويقع في زنا، إذا تزوج ربما لا يؤتي حقه من المهر ومؤنة؟ لا، لا نقول هذا هنا، لأنه إذا خاف على نفسه العنف حكم آخر. هذا الكفر هو الذي يغسل به الميت. نعم، بعض الناس يتناولون يعني. نعم. الضرر الثاني، النوع الثاني من من يريد النكاح، قال غير التائق له، الذي لا يريد النكاح. قال غير التائق إلى النكاح وله أيضا حالتان. الأولى ألا يجد أهبة النكاح. يبقى هو اجتمع فيه وصفان، أولا غير راغب في النكاح، لا يريد، منشغل هو بالعبادة ومنشغل بطاعة الله وبطلب العلم وسائح في الأرض في ذكر الله عز وجل وفي التأمل في مخلوقاته وكذا، ليس على سبيل التصوف المنقوط يعني، وإنما على سبيل التفرغ لله عز وجل، مشغول. هذا الأمر الأول. الثاني قال ولا يجد الأهبة، قاله. يبقى إذن ليس عنده حاجة إلى النكاح، وأيضا ليس عنده أهبة في النكاح، اجتمع فيه الأمر، وهذا في حقه النكاح مكروه. هذا في حقه النكاح إيش؟ مكروه. فهذا يكره له النكاح. لماذا؟ لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حال. لما يتزوج سيكون ملتزما، هل هو ملتزما من قبل نفسه ولا ألزمه الشارع؟ ألزمه الشارع، يصير واجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وجوبا. إذا في هذه الحالة نقول هو لا يجد رغبة في النكاح، وأيضا لا يجد أهبة النكاح، نفقات النكاح. أهبة يعني النفقات، خلاص، لا يجد أهبة النكاح يعني نفقات النكاح من صداق وغيره. فالنكاح في حقه مكروه. ما العلة؟ ما التعليل؟ لأنه فيه التزام ما لا يقدر عليه من غير حاجة، التزام ما لا يقدر عليه، هو لا يجد نفقات، لا يقدر على النفقة وليس عنده حاجة إلى ذلك. فيه في النكاح، في النكاح لما فيه، لما فيه يعني لما في هذه الصورة، لما فيه يعني لما في هذه الصورة، لما في هذه الحالة أو هذه الحال. في نكاحه، نعم. في نكاحه هو بهذا الوصف، مش في النكاح كله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب إشارة إلى مثل ذلك. أين هي الإشارة؟ يا معشر الشباب، قال يا شيخ الشباب يجتمع فيهم وصفان. الأمر الأول أنه عنده رغبة في النكاح، هذا هو الغالب، إنه شاب، خلاف العجوز، خلاف الشيخ الكبير لا يكون عنده رغبة في النكاح. الأمر الثاني أن هذا الشاب يكون عنده عمل يعمل به وانشغال، فقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب فيه جمع للوصفين اللي هي الرغبة في النكاح، وهذا غالبا في الشباب. ولذلك لما تكلمنا في الصوم قلنا أن القبلة للصائم، في القبلة للصائم إذا كان شابا ما حكمها؟ يكره للصائم. لماذا؟ لأنها تحرك شهوته، بخلاف من؟ بخلاف الشيخ الكبير، لأنها لا تحرك شهوته، لأن الأصل في الشاب هكذا. ولذلك قال هنا فيه إشارة، ليس هذا فيه دلالة، يبقى عندي دلالة وعندي إشارة، هذه إشارة، إشارة يعني أقل من الدلالة. الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه، أصل المسألة كذا أنه غير محتاج للنكاح، غير تائق للنكاح، ومع ذلك هو يجد مؤن النكاح، فهذا إما لعجزه، عجزه البدني، إما لعجزه بجب أو تعنين أو كان به مرض دائم ونحوه، فهذا أيضا يكره له النكاح، لأن فيه ظلم للمرء. خلاص، جب يعني قاطع، يعني عنده عضو في الكرة مقطوع، فهذا يسمى جب. تعنين يعني عدم انتشار، عضوه لا ينتشر، لا ينتصر، هذا مريض. أو كان به مرض دائم، خلاص، ونحوه، يعني به مرض ملاحم ملاصق له، بحيث أنه لصيق الفرش، دائما نائم، دائما لا يستطيع، خلاص، أين حق المرأة في هذه الحالة؟ إذن هو غير محتاج إلى النكاح لكن عنده أموال، يبقى ما حكم النكاح في حقه؟ مكروه. وإن لم يكن به علة وهو واجد الأهبة فهذا لا يكره له النكاح. قال شيخ غير التائق للنكاح على صورتين، إما أنه غير تائق للنكاح لكونه به مرض علة، وإما أنه غير تائق للنكاح لكونه مشغول بعبادة. فقال إذا كان به مرض غير تائق للنكاح وبه مرض ومعه أهبة النكاح فهذا النكاح في حقه مكروه. غير تائق للنكاح لكونه مشغولا، مشغولا بالعبادة ونحوها، ومعه نفقات النكاح، فهذا النكاح في حقه لا يكره، غير مكروه. طيب يا شيخ، غير مكروه نفيت عنه الكراهة، هل لما نفينا عنه الكراهة ألحقناه بالمستحب؟ قال لا، أفضل التخلي للعبادة أفضل. نعم، التخلي للعبادة له أفضل. يبقى إذا نفينا عنه الكراهة أدخلناه في دائرة المباح والمندوب، فإذا به يقول والله هو ليس مباح لكن هو في منزلة أعلى من المباح، نقول أفضل له أن يتخلى للعبادة. خلاص، أولى أفضل يعني أولى. فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه؟ قال في خلاف، في أوجه، الراجح أن النكاح أفضل، قال إذا لم يكن منشغلا بالعبادة، لكنه غير فائق له، لم يكن مشغولا ذهنه غير مشغول، لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش. قيل الإمام أحمد إن فلانا لم يتزوج وهو شاب، قال ما يمنعه من النكاح إلا أحد أمرين، إما عجز أو فجور. عجز، إما إنه عاجز أو إن عنده فجور يعني والعياذ بالله تطلع إلى الفواحش. شيخ ممكن مرة أخرى لو لا رغبة له وله مهنة وهو العاجز أفضل له أن يتعبد. أما إذا لم يكن هو ليس بعابد، إنما قال الله أنا لا أريد لا أفكر في النكاح، هل أنت عندك عبادة مشغول بها؟ عندك صواب علم فقهاء الشافعية بلغ 90 سنة، فقيل له لماذا لم تتزوج؟ قال والله لو ذكرتموني لتذكرت، كنت منشغلا بالعلم، عمل يبحث عن العلم والعلماء ويكتب ويدون ويذاكر ويحرر ويحقق، منشغل. والإمام النووي رحمه الله تعالى لم يتزوج، لم يتزوج ولم يتصرف، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا لم يتزوج لكنه تصرف. خلاص، الإمام النووي حصور مثل يحيى عليه السلام، لم يتزوج ولم يتصرف. ما السبب؟ لماذا؟ منشغل، انشغاله بالعلم جعله لا يفكر في الزواج، لم يلتفت إليه، فهذا في حقه العبادة أفضل. أما شخص بطال يا شيخ، لا يوجد عنده عبادة ولا يوجد عنده علم ولا كذا، فأقول أنا لا أفكر في الزواج، الآن أنت لا تفكر في الزواج صحيح ومعه أهبة، فنقول بعد مدة سيأتي الشيطان ويجرك إلى البطالة ويجرك إلى الفواحش والعياذ بالله. التسري ما يقصد به؟ التسري يعني السرية، اتخاذ أمن، اتخاذ أمن. يبقى هذه العبارة الأولى التي صدر بها الشيخ الكتاب، والنكاح مستحب لمن احتاج إليه. يبقى إذن النكاح مستحب، هذه العبارة قاصرة، يمكن أن نستخلص أن هذه العبارة من الشيخ قاصرة. لماذا؟ لأن الحكم ليس فقط لمن احتاج إلى النكاح، قلنا لمن احتاج إلى النكاح و واجب الرغبة بس. يبقى عندي شرطين، الشيخ ذكر شرطا واحدا، الشيخ القاضي أبو شجاع قال والنكاح مستحب لمن احتاج إليه، نقول لمن احتاج إليه ووجد أهبته، فيقول النكاح في حقه مستحب. بطالة من بدر يا شيخ، بطالة من بدر، البطالة من الفراغ، البطالة يعني شيء، الشخص البطال هو الذي لا يعمل، ليس عنده عمل ينشغل به. ثم بدأ يتكلم عن قضية الأخرى، هو طبعا قال أنا سأتكلم عن قضايا عدة مسائل، فالمسألة التي سأتكلم عنها الآن قضية الحر، هل الحر يجمع بين كم عدد من الزوجات؟ 4. قال الحر له 4 والعبد 2. طيب هذا سيدعونا إلى بحث مسألة في كلام هذا، في كلام الشيخ، هل الأصل هو أن الإنسان يعدد في الزواج، يعني الزوج 2 أو 3 أو 4، أو الأصل أن يتزوج واحدة؟ سنتكلم عن ذلك. قال الشارح رحمه الله يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة. لاحظ الاختلاف، صاحب المتن يقول يجوز للحر أن يجمع بين 4 حرائر، خلاص؟ ثم جاء الشارح قال يحرم أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر. المعنى واحد ولا مختلف؟ واحد، هو المعنى لم يختلف، ها؟ ولكن هذا نقل، قال هذا 4 يجوز وهذا قال أكثر من 4 حرائر، يبقى المعنى واحد، ليس هناك خلاف. استدل على ذلك بقول غيلان، لأن غيلان الأسلمي، هذا غيلان ابن سلمة الثقفي، أسلم من أهل الطائف، أسلم على 10 نسوة، شخص في الجاهلية يسمى غيلان، أسلم دخل الإسلام وكان تحته 10 نسوة، 10 من النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن أربعة فقط بالاختيار. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم، خلاص هو حديث صحيح. فلو كان لاحظ وجه الدلالة، ما هو وجه الدلالة من الحديث؟ قال وجه الدلالة عنوان هذا الكلام يعني وجه الدلالة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة لما أمره بذلك، لما أمره بالترك، بالترك. قال فارق سائرهن، أمسك أربعة وفارق سائرهن، يبقى إذن لا يجوز أن يزيد عن أربعة، خلاص هذا واحد. قال وأسلم نوفل ابن معاوية على خمس، رجل آخر اسمه نوفل ابن معاوية، خلاص أسلم نوفل ابن معاوية الديني وهو صحابي من مسلمة الفتح، أسلم على خمس نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى، خلاص. قال الحديث فيه علة أنه لم يسمى شيخ الشافعي فيه، هو من رواية الإمام الشافعي، لكن المعنى صحيح، المعنى جاري على الحديث الأول، يبقى هذا بالنسبة للحر. أما العبد فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يتزوج العبد فوق اثنتين، وهذا موقوف على عمر، الصواب أنه موقوف، يبقى هذا الصواب فيه موقوفا بسند صحيح، لا يتزوج العبد فوق اثنتين، هو قاله هنا مرفوع. قال رواه عبد الحق، عبد الحق الإشبيلي، والصواب أنه موقوف، هذا الحديث موقوف على عمر، ولا يقول هذا من قبل الرأي. قال ونقله غيره عن إجماع الصحابة، نقله غيره، غير من؟ غير عبد الحق، خلاص. ونقله غيره عن إجماع الصحابة، وهذا إجماع الصحابة إجماع سكوتي، يبقى إذن إجماع هنا ليس إجماع حقيقي أن الكل تكلم فيه، لا، أنه تكلم فيه البعض وسكت الآخر فصار إجماع. قال والآية هي قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم مختصة بالحرائر أو بالأحرار، بدليل قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، والعبد لا يملك الإيمان، العبد لا يملك، هو من سمال عنه، هو ليس هو مال، وكذلك لا يستطيع أن يتصرف، العبد لا يتصرف، العبد يتزوج بس. طيب فرع، فرع يندرج تحت هذا الأصل. طبعا في هذه من باب الفائدة ينبه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع نسوة، توفي صلى الله عليه وسلم وعنده تسع نسوة، وهذا لا يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه خاص به، فلا يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان خاصا به. فرع المبعض إذا اشترى أمة بما ملكه ببعضه الحر، المبعض جزء منه حر وجزء منه أمة أو جزء منه عبد. قال في التتمة ظاهر المذهب المنصوص يحرم وطئها لأنه عبد، يبقى هذا الفرع يندرج تحت المسألة التي سبقت، وهي أن العبد يملك أن ينكح زوجتين امرأتين، هل للعبد أن يتصرف؟ لا، ليس له أن يتصرف. أشكال العبد مختلفة، أسماؤه مختلفة بحسب المعاني، إما أن يكون هذا العبد قن يعني عبد خالص مستخدم، وإما أن يكون هذا العبد مكاتب، وإما أن يكون مبعض، وإما أن يكون مدبر، وإما أن تكون هذا العبد إذا كان أنثى أم ولد، كل هذه أصناف للعبيد. قال يا شيخ المبعض، المبعض عندنا فيه إشكال، المبعض جزء منه حر، هو مبعض لذلك، نقول سميه مبعض لأنه كان شركة بين اثنين مثلا وأحدهما أعتق نصيبه، فصار هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، نسميهم بعض. طب الآن نصف الحر هذا، ألا يمكن هذا النصف أن يتسرب بنصف الحر؟ المذهب لا، ليس له أن يتسرب، لأن وصف العبودية تشمله، ماشي الحال؟ وصف العبودية تشمله. قال هذا هو الصحيح في المذهب وهو المنصوص، ظاهر المذهب وهو المنصوص. في مذهب آخر يجوز له التسرب؟ تحتاج إلى بحث، الله أعلم. هي طبعا هذه المسألة ليست من القبيل المجمع عليه، لكن أي المذاهب ترى ذلك؟ الذي يحضرني الآن والله تعالى أعلى وأعلم، يحتاج إلى مراجعة، أن مذهب الحنابلة عندهم رأي آخر في المضاعف، خلاص؟ لأنه في كتاب الزكاة عند الحنابلة يرون أن هذا المضاعف يخرج الزكاة بجزئه الحر، خلاص؟ فهل هو هنا مثله؟ الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. المكاتب يكون تعريفه؟ المكاتب أيضا عبد. نعم نعم ولكن. نعم. يتسرى يعني ولا لا يتسرى؟ لا لا نفس علينا، إن مكاتب مبعض، مبعض نصفه حر ونصفه عبد. نعم. إن هو عبد خالص، أما مكاتب؟ المكاتب هو من يسعى إلى حريته بدفع أقساط، يتفق مع سيده أنه يدفع له أموال ليكون حرا. نعم، مدبر بعد موته. مدبر بعد موته. علق عتقه على موته أو موت أحدهما، يعني موت السيد أو موت الإيه؟ أو موت العبد. قال في التتمة، هذه التتمة لمن؟ المتوالي. نعم، أبو سعد المتوالي. قال: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. هل يجوز للحر أن ينكح أمة؟ قال: نعم، المذهب عندنا يجوز، ولكن لا بد من توافر شرطين. الشرط الأول عدم صداق الحرة، يعني لا يجد، لا يتمكن. الشرط الثاني خوف العنت، يعني خوف الزنا. قال الشارح: لا يحل للحر أن ينكح أمة الغير إلا بشروط. لاحظ هذا اللفظ الدقيق، أمة الغير. لماذا؟ لأن أمة نفسه هو لا يحتاج إلى نكاحها، صح؟ ولا يمكن له أن ينكحها. ويمكن له أن ينكحها، يمكن، يمكن أن ينكحها، لكن هو لماذا يريد، لماذا ينكحها؟ هو أصلا هو يطأه، هو يطأه، فإذا هو إذا أراد أن ينكحها ينكحها. إذا هذا الكلام في أمة الغير إلا بشروط. الشرط الأول والثاني ما ذكره الشيخ، والثالث ألا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح. يبقى رقم واحد لا يجد صداق، رقم اثنين يخاف الزنا، رقم ثلاثة لا يقدر على نكاح حر، لا يستطيع أن ينكح حر، خلاص؟ يعني إيش لا يستطيع؟ يعني ليس عنده مقدرة في النفقة، ليس عنده مقدرة في الإيه؟ في النفقة، ينفق عليها نفقات كل شهر، ما عنده مقدرة. فإن قدر على حرة إن كان يستطيع، مسلمة أو كتابية لم تحل له الأمة. شيخنا لا مفهوم، ما الفرق بين الرقم الأول والثالث؟ رقم أول قال عدم الصداق، المهر بس فقط، لا يجد صداق حر. الآن هو لا يجد صداق حر، لكن هو ينفق، ممكن يكون ينفق، يعني لا يجد الصداق لكن كل يوم بيتكسب أموال ويستطيع أن ينفق. ربما في بيعتهم صداق كبير. نعم، ربما يكون عنده صداق كبير وهو لا يجد. فإذا الشرط الأول يتكلم عن الصداق فقط، المهر. الشرط الثالث بقى يتكلم على دوام النفقة، خلاص؟ إذا أنا أتكلم عن نقطتين، الأولى هو عدم وجود المهر، والثانية عدم وجود الأموال التي ينفق عليها بعد ذلك، ينفق منها بعد ذلك. واضح؟ نعم. يبقى كم شرط الآن؟ ثلاثة شروط. قال: فإن قدر، استثناء هذا، فإن قدر على حرة مسلمة أو كتابية لم تحل له الأمة، يعني حرام. لو حملنا الأول الصداق الثالث، هو في بلاد غير المسلمين مثلا وحبس هناك وهو هو يقدر على غير يقدر على غير مسلمة وكتابية يقدر على الأمر نحمل على هذا يعني يقدر على النفقة عليها في أولى يقول عدم الصداق صح جميل أما في الثالث ألا يقدر على النكاح يعني لا يقدر على النكاح بسبب يعني غربته في البلد في بلد الكفار مثلا لا وحبسه هناك لا يقدر أن يعني لا يصل إليها لا يصل إلى مسلمة أو كتابية نعم حسنا أنا أقول لا يعده للدوام النفقة تقول هنا لا يقدر على نكاح حرة يعني لا يقدر على جماعها يعني على الوضع لا يصل عليها يعني لا تجد في بلد في بلدها مثلا هو يسكن في مصر كيف لا يصل إليها بس يسكن في يسكن في بلاد غير المسلمين وأسلم مثلا جميل وليس يأتي إلى بلاد المسلمين وليس عنده كتابية لهذه حالة تزوج الأمان الأمان صح هذه مثال صحيح صحيح صح بلا شك صحيح إذا كان لا يجد هل عند الشافعية اليوم كتابية موجود الكتابيات موجود عند كل المذاهب موجود على قلة الكتاب الأمن تتكلم عن الأمن ولا الكتابية الكتابية موجود عند الشافعية موجود لأنه الشرط الذي اشترطه اشترط الشافعية إياه يستطيع يمكن أن يكون موجودا قالوا أن يكونوا هم دخلوا في دين اليهودية أو النصرانية قبل التحريف موجود على قلة قال فإن فقدت الحرة بالكلية أو وجدت أهو فقدت الحرة بالكلية أو وجدت ولكن كان بها مانع ككونها بص هذا الكلام هذه المسألة التي ذكرها أخي رينات فقدت الحرة بالكلية هو لم يجد حرة بالكلية لم يجدوها تماما أو وجدت أو كانت موجودة ولكن بها مانع كأن كانت رفقاء أو قرناء يعني رفقاء يعني بها في عضو في قبلها لحمة تمنع من الجماع تمنع الشخص من جماعه ككونها رفقاء أو قرناء القرناء عظمة يعني تمنع أو مجذومة أو رضيعة مجذومة يعني بها جذام مرض الجذام وهو تساقط الأطراف أعاذنا الله وإياكم منه فهذا لا يتزوجها لأن بها مانع أو رضيعة يعني طفلة رضيعة إذا كانت الحرة موجودة لكنها رضيعة ما يستطيع أن يطأها خلاص أو معتدة عن غيره هي موجودة لكنها معتدة عن غيره عدة وفاء أو عدة طلاق خلاص في هذه الأحوال كلها قال الشيخ إذا كانت لا توجد وعدم الوجود هنا إما أن يكون عدم وجود حسي أو عدم وجود شرعي خلاص في الحالتين هذه يجوز له أن يتزوج الأم أن ينكح الأم فله نكاح الأمة على الأصح شيخ لماذا الرضاعة مانع من النكاح الرضاعة إذا كانت هي مرضعة رضيعة صغيرة طفل صغير مانع من النكاح لأنه يريد أن ينكح ليطأ فهذه إذا تزوجها عقد بها ما الفائدة لا فائدة هو لا يريد أن يعقد عقد النكاح مالك رضاعة طفلة صغيرة هو زين هو يزن يعني المرأة ترضع ولد تصبح المرأة رضيعة هي فعيلة بمعنى رضيعة فعيلة بمعنى مفعولة رضيعة يعني بمعنى ايه مفعولة ولا فعيلة ما مفعولة وحجة ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم حجة هذه الشروط الثلاثة حجة ذلك يعني حجة هذه الشروط الثلاثة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات من لم يستطع فمما ملكت والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم خوف العنة خوف الزنا خلاص طيب وجه الدلالة قال ذكر الله تعالى الطول خلاص الطول قال من لم يستطع منكم طولا، والطول هو الايه؟ والنفقة. من لم يستطع منكم طولا يعني انفاقا، لا يجد صداقا خلاص، ولا يجد نفقا. وذكر المحصنات، والمحصنات هنا بمعنى الحرائر خلاص، المحصنات هنا، لأن المحصنات لها يختلف معناها بحسب السياق. وذكر المحصنات وهن الحرائر، وذكر العنت. يبقى عندك ثلاثة أمور: لم يجد الطول، وذكر المحصنات يعني نكاح المحصنة، والعنت خوف العنت. شهيد وأنا ذكر الكتابية المحصن المؤمنات المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. المحصنات المؤمنات، الآية ذكرت المؤمنات. نعم. الآية الأخرى خلاص. نعم. وهنا الحرائر وذكر العنت. أما الطول فهو الصداق، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: من وجد صداق حرة لا ينكح أمة. كلام واضح. من وجد صداق حرة لا يجوز له أن ينكح أمة. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن وجد صداق حرة في موضعه يعني في مكانه لم يحل له نكاح الأمة. يبقى إذا مروي عن ابن عباس وعن جابر. فلو قضى على صداق حرة ولكن به علة لا ترضى به حرة أصلا بسببها، انتبه بقى. يبقى إذن هو يقول توفرت الشروط الثلاثة، توفرت عنده الشروط الثلاثة، أنه يقدر على عنده طول الحرة مهر معه صداق الحرة، وعنده الحرة موجودة الحرة، وعنده وهو يخاف العنت. يبقى تحققت الشروط الثلاثة، واضح؟ استوفت الشروط الثلاثة. ثم إذا هو به علة، هو به مرض نفسه، هو يبقى به هو مانع يمنع الحرة أن توافق عليه، هل له في هذه الحالة أن يتزوج الأمة؟ نعم له أن يتزوج، لأنه وجد به مانع يمنع الحرة، فكأن هذا المانع عدم الحرة. واضح؟ كأن هذا المانع جعل الحرة غير موجودة. معنى يعني مرض. مرض به علة وهي لا توافق به، الحرة لا توافق به هكذا. الأمة توافق. الأمة توافق. ظل الرجل ولا ظل حق. طلبات يعني أعلى من الأمة. طبعاً كفر شافع. فإذا في هذه الصورة قام المانع مقام عدم الوجود. انتبه لهذا المعنى الدقيق، هذا معنى شرعي. نقول إذا وجد المانع فهذا المانع يقوم مقام العدم، كأن الحر غير موجود. عشان أما الجامع إسكافي هل يكون في زمان في زمانين هم يعتبرون ليس بكفر؟ سنتكلم عن الكفر، سأتي معنا شيخنا. هل كان هو مانع شرعي؟ أيوة نعم. ليس حسي. حسي. حسي. أنا ما أحس. أنا ما ردي يا شيخ. عنده مرض لا تعجب المرأة. لا تعجب، لا تعجب، لا تعجب المرأة. الحرائر كلهن هم كلهم لا يرضون، مش واحدة، مش هو ذهب إلى واحدة ولم ترضى به، لا. اجتمعت النساء على رفضه بهذه العلم. مثلا لو عنده مرض الموت مثلا لا يجوز أن يدرى أحد. من قال مثلا مرض التعدي يعني تعدى مرض؟ طبعا طبعا. ما الجذام هو الجذام حتى العمى. نعم لا يجوز. طبعا طبعا هذا يثبت له الخيار، يثبت للمرأة الخيار الفسخ. طبعا هذا يعني على تفصيل، لأنه هذا عند الحنابلة، أما الشافعية يقتصرون على هذه الخمسة فقط، عندهم أمراض خمسة فقط لا الذي ذكر القياس هذا عند الحنابلة ليس الشافعي. قال ولكن به علة لا ترضى به حرة أصلا بسببها فله نكاح الأمة للضرورة ولو كان قادرا على صداق حرة لكن في غير موضعه. المسألة جديدة والآن يعدد لنا المسائل التي أو الفروع التي تندرج تحت هذه المسألة. لو كان قادرا على صداق حرة عنده لكن في غير موضعه يعني في غير المكان، قال والله عندنا هنا يغالون جدا في المهور، لكن لو أني انتقلت إلى بلد آخر فعندهم المهر قليل. بعض البلدان هكذا، مثلا بعض إخواننا في دولة كازاخستان لا يعطون مهرا إلا قليلا، مهر قليل جدا عندهم. في بعض البلدان هكذا المهر قليل، عندنا 800 دولار تقريبا، 800 دولار هذا يضرب في 7 يعني كم جنيه؟ 8000. أنا أعطيها لي 1000 جنيه. طيب 1200 جنيه هذا المهر. نعم. 100 دولار. لكنها 100 دولار. 100 دولار؟ أنا 1700 جنيه. هذا أحيانا شوي، لكن عندنا يتزوج تقريبا 900 أو 800 دولار يعني. أما هناك أحيانا ما يتزوج ب 100 200، هذا نادر يعني. نادر. لكن ما ودع ما يقبل العوام 90% يعني هذا هو. لا العبره بالغالب. عندنا ايضا كذلك، لكن هم يعطون الهدايا يعني غاليه ولا يسمون هذا مهرا. عجيب. هذا يسمونه مهرا؟ نعم نعم. طيب ما مسمى هذا بهدايا؟ حسب مسمى في يعني ذهب قلاليب خلائط خواتم قلاليب الحلين. هذا يجب. نعم. طيب خلاص هذا في مغالاة الشيء. نعم. لا هم لا تكلمون عن هذا. هذا موجود في دولة. أنتم كثير. لكن أتكلم عن بعض البلدان فيها فعلا الصداق قريب. هو يقول الآن هكذا، يقول في البلد التي هو فيها لا يمكنه أن يدفع هذا الصداق، لكن في بلد أخرى يمكنه. نعم. خلاص؟ قال عنده فرق بينهم. قال فلو قدر على صداق حرة تقريبا إذا تزوج ابنته تقريبا عندك ستحتاج عندنا تقريبا هذا المبلغ. شوف يجي جنيهات 600,000. 600,000 جنيه؟ لا هو هنا هذا النصف. عندك ثالث مصري. ثالث. نعم. 127,052. نعم. كثير أيضا. بس 127,000. طيب ولا يأتي بأثاث وفرش ولا يأتي بأي شيء؟ ولا يأتي. هذا يدخل كله فيه شيء. يعني هذا كله. كله. بالأثاث بكل شيء. نعم. هي تأتي بالمطبخ. هي تأتي بالمطبخ والسرير. أيوة. وهو مع بيت والمساحة. يتكلف هذا متوسط. تقريبا يعني مثل مصر، مثل المصريين. طيب هذا الفرع يتكلم فيه، قال لو كان قادرا على صداق حرة لكن في غير موضعه، بأن كان الصداق في بلدة أخرى فله نكاح الأمة كما تصرف إليه الزكاة. هذه مسألة أخرى. قال الشيخ لو كان قادرا على صداق حرة لكن ليس معه المال، المال ليس معه الآن، هو مغترب، ماله في بلد آخر، مش يوجد في بلد آخر حرة تنكح، لا هو قال في بلدي هنا في البلد التي يعيش فيها هو ليس معه الصداق لكن ماله في بلد آخر، بأن كان الصداق في بلدة أخرى، يوجد الصداق المال موجود في بلد آخر، فهل يحل له ذلك؟ قال نعم له نكاح الأمر. مثل من؟ قال مثل من تصرف إليه الزكاة. مش إن عندنا من مصارف الزكاة ابن السبيل. نعم. ابن السبيل يملك، ابن السبيل غني لكنه ليس معه مال الآن، انقطع به السبل، لكن في بلده هو غني، هو معه مال لكن انقطع به السبل في هذه البلد، فهل يعطى من الزكاة ولا لا يعطى؟ يعطى. يعطى. فكذلك هذا يزوج زوجها. قال فقول الشيخ عدم صداق الحرة أي في موضعه، عدم صداق الحرة أي في موضعه، يعني إيش في موضعه؟ يعني في مكانه، هو لا يملك الآن لكن ربما يمكن يملك في مكان آخر. قال شيخ أنا في بلدي عندي منزل وعندي سيارة وعندي أمور كثيرة رفاهية، لكن أنا وجدت هنا وليس معي شيء، ليس معي صداق، لا أملك الصداق، فإذا هذا واجد ولا غير واجد؟ غير واجد، هذا غير واجد، غير واجد للصداق، هذا غير واجد للصداق. هل يجوز له أن ينكح الأمة ولا لا ينكح؟ ماذا يفهم الصداق؟ شرط، احنا قلنا أن الصداق عدم وجود الصداق شرط في نكاح للأمة، فإذا هو الآن وجد هذا الشرط ولا لم يوجد؟ وجد، إذا يجوز له أن ينكح الأمة إذا توفرت الشروط الأخرى. عندنا ثلاث شروط، قلنا عدم الصداق، رقم اثنين لم يجد حرة، صح عدم صداق الحرة، والثاني خوف العنة، والثالث عدم القدرة على الحرة، صح؟ يبقى توفرت الشروط الثلاثة نقول يجوز له أن ينكح الأمة. اختصار، لو أن شخصا كان يعيش في مصر وعنده مال في الكويت، عنده مال هناك، هو من أهل الكويت وعنده مال في بلده، وهو الآن يعيش في مصر، لما عاش في مصر لا يجد صداقا، هل يحل له أن ينكح أمة؟ نعم يحل له أن ينكح أمة. وإذا لذلك قال هنا إيش؟ في موضعه، لابد من هذا القيد. قال ولو رضيت الحرة بلا مهر، هذه مسألة أخرى، فرع آخر، كل هذه فروع اكتب بجوارها فرع حتى يتميز لك الكلام أنه انتهى، خلاص انتهى الكلام الماضي والآن سيبدأ في فرع جديد. لو رضيت الحرة بلا مهر، امرأة حرة وقالت أنا آخذ بلا مهر، وكذا لو رضيت بلا مهر لوجوب مهرها عليه بالود، لأن لها أن تطالبه بالفرد في الحال فتشتغل ذمته ولا قدرة له. هذا علق على ماذا؟ الذي بلا مهر. بلا مهر، يعني هو يقول وكذلك، يعني وكذلك الحكم، يعني خلاص. ولذلك هنا قال ولو لوجوب مهري عليه بالود، أول ود يجب عليه مهر، صح؟ نعم على الزوج، نعم. ولأن لها أن تطالبه بالفرد فرد، يعني ود الفرض، يعني الذي فرض لها المسمى، يعني المهر المسمى، أول ما يطأ يجب أن تأخذ المسمى. إذا لم تذكر يعني مهر، صح؟ نعم، ما اتفق على مهر، يعني إذا اتفق على مهر يسمى هذا المسمى، يسميه المهر المسمى، وهو الفرض الذي فرض له. إذا لما نقول إذا فرض أو إذا ذكر الزوج مهرا معينا فيكون هذا المهر مفروضا للمرأة، مفروضا، يبقى هذا هو الفرض، يعني المسمى. أما إذا لم يذكر مهرا لم يسميه مهر المثل. هذا التعليق ليس محله الآن، هذا التعليق كان صوابه أن يؤخره إلى نهاية المسألة، الآن هو في بداية المسألة. يقول لو رضيت الحرة بلا مهر، هذه صورة المسألة، بداية من البداية، امرأة حرة قالت يمكن أن تتزوجها بدون مهر واحد، أو بمؤجل، قالت يمكن أن تتزوجها بمهر لكن مهر مؤجل بعدين لما تذهب إلى الكويت تعطيني هذا المهر، خلاص. وغلب على ظنه قدرته عليه عند المحل، يعني غلب على ظنه أنه حينما يحل الأجل، يعني يأتي موعد سداد هذا المهر سيكون قادر، خلاص. أو كل هذا في صورة المسألة، أو بيع منه شيء بالأجل بقدر ما يفي بصداقها، كان عنده سيارة وباع هذه السيارة بالأجل، قال بعت السيارة بالأجل وهذا الأجل بعتها مثلا بمئة ألف، على أن أخذ 100,000 بعد شهر، وهو تزوج المرأة على أن يعطيها المهر مؤجل بعد شهر. تعليق يعني؟ تعليق معلق أو مؤجل، الصواب أن يكون مؤجل ليس معلق، الصواب أن يكون مؤجل في الوقت. فإذا في هذه الحالة هل هذا الرجل ينكح الحرة ولا يمكنه أن ينكح الأمة؟ قال لم يأتي الخبر بعد، هذه كلها صور كأنها المقدمات ولم يأتي لها الحكم بعد. الصورة الثالثة أو الرابعة، وجد من يستأجره بأجرة حالة، بأجرة الآن، حالة يعني الآن تدفع له الآن، يستأجره يعني يستعمله. قال يا شيخ تعالى عندي في البيت أكنس الشقة كلها تجارة، قال ما في مشكلة، حالة الآن وسيعطيه الأجرة. أو كان له مسكن، عنده مسكن أو خادم يفي ثمنه بالصداق، يفي من ثمنه بالإيه؟ بالصداق، وهو محتاج إليه، وهو محتاج إلى هذا المال. هو مهمة. في هذه الصور بقى كلها خادم أو مال؟ لا، المال، الرجل الحر هذا الذي يريد أن يتزوج هو يحتاج إلى المال في هذه الصور كلها، في كل الصور التي مرت معنا. وهو لما ذكر لنا هذه الصور بلفظه أو هذه كل الصور تنويع، للتنويع في آخرها قال هو محتاج إلى المال. شيخ هل يمكن أن نفهم أو خادم إن باعه هذا الخادم يفي ثمن هذا الخادم بالصدق؟ نعم بالمصدق، وهو محتاج إلى هذا الخادم. نعم محتاج إلى هذا ولا نكلف أن يبيعه. صح، جميل، يمكن هذا. أو كان له مسكن وهو محتاج إليه. نعم. يمكن هذا. إذن وهو محتاج إليه يشمل كل ما سبق. قال وجد من يستأجره بأجرة حالة وهو محتاج إلى هذه الأجرة. خلاص. يدخل معنا في كل ما سبق، في كل الأمثلة التي سبق. نقول يستأجر يعني أقرب وكسياق يأتي يعني عن الاستئجار. على ماذا؟ وجد من يستأجره بأجرة حالة وكان له مسكن أو خادم يستأجره بيد ثمنه. جيد، لا مانع. هذه أو تبع صور أخرى. نكتب على يستأجر. أيوة يستأجر، لا مانع. قلنا أن كلمة وهو محتاج إليه يعود إلى كل ما سبق. نعم، بيع والمسكن، يعود المسكن والبيع والاستئجار، هو يحتاج إلى هذا المال. شيخ وأيضا الذي قبلها، لو وجدنا ما قبلها قلنا بيع منه شيء بالأجل بقدر ما يفي صداقها وهو محتاج إليه، يعني هو بيع هذه السيارة ب100,000 وسيأخذ هذا الأجل 100,000 بعد شهر وصداقها 100,000 بعد شهر، لكنه محتاج إلى 100,000. إذا كلمة هو محتاج إليه يعود إلى كل ما سبق. الخبر قاله في نهاية الكلام حلت له الأمة، هذا هو الخبر. في كل هذه الصور حلت له الأمة. ويمكن في البنزل أنت مع نفسك تجعل هذه المسائل مفرغة، تقول الصورة الأولى لو رضيت الحرة بلا مهر، ها بلا مهر، خلاص هي رضيت بلا مهر حلت له الأمة. يعني عندي خادم، وإذا بعت هذا الخادم سيكون عندي مهر. إذا أخي الحبيب، مختصر الكلام، تعالى بقى يقول هو الشيخ، اختصر لك ما قاله الشيخ. لو أن رجلا ذهب إلى حرة قالت أنا أوافق أن تتزوجني بلا مهر، لأنه في الأخير يدفع المهر. بس جيد، يدفع المهر بالوقت. إذا نقول في هذه الحالة يحل له الأمة؟ لا، قبل التأجيل. هذه الصورة الأولى قالت أريد أن يمكن بلا مهر، نقول لا، ما هو بالمهر. وهذا الذي قال، قلت هذا الكلام كان يقوله الشيخ في الآخر هنا، يقول في سورة المهر إما الذي يسميه أيوة المهر أحسن بمجرد الوعد صار هذا المهر واجبا وهو لا يملك. يبقى نقول في هذه الحالة حلت له الأمة، لا يتزوج هذه المرأة التي تقول بلا مهر، لا إنما يحل له الأمة. شيخ كيف يكون إذا نؤجل هذه الخادم لهذه المرأة؟ يؤجر هذا الخادم لهذه المرأة لصداق، نعم نفي صداق، هذه سورة أخرى غير الذي لا حتى يعني هل يصح هذا النوع هذا الإنسان؟ يصح هذا المثال يصح، يؤجر هذا الخادم لهذه المرأة يصح وهو محتاج، نعم وهو محتاج، لكن لو قلنا أنه يحتاج إلى هذا الخادم هل يمكنه ذلك؟ نعم زين. فإذا هذه في الأخير قال خبر هذا الكلام كله حلت له الأمة في هذه الصور كلها في الأصح، وقوله في الأصح يظهر لك أن هناك خلافا في إيه؟ أي خلاف قوي أحسن، وخلاف مع من؟ مع الأصحاب. يبقى إذن الخلاف مع الأصحاب واحد، وأنه خلاف أحسن لذلك قال الأصح. قال ولو وجد كل هذه فروع تندرج تحت هذا المسألة، كل هذه فروع تندرج تحت المسألة، قال لو وجد من يقرضه المهر حلت له الأمة في الأصح. يقرضه شيخ سيعطيه قرضا خلاص، هذا القرض سأخذه وأتزوج حرة ثم بعد ذلك أسدد هذا القرض. قال لا، لماذا؟ قال لعظم منا، لعظم الإيه؟ المنة، لأن هذا الشخص الذي يقرضه ربما يأتي بعد ذلك، ربما حتى ولو كانت على سبيل التقليد في أي وقت يأتي يقول له تذكر أنا الذي أقرضتك لكي تتزوج، عندنا يعني قرض لا حد له، لا مدة له نعم، لكن حينئذ يمكن أن يقول له من أقرضه هذا الكلام، فنقول لخوف المنة لا يقبل القرض وإنما يتزوج الأم. شيخ وهل يمكن أن نقول في هذه الصورة لأنه القرض في الأخير لا بد أن يرده أيضا؟ نعم، يعني ليس هذا مجانا. نعم صحيح. إيه؟ ولو وهب له مال أو جارية لم يلزمه القبول. وهب له مال أو وهب له جارية، أعطاه جارية لم يلزمه القبول لعظم منه، وحلت له الأمة لكثرة المنة في ذلك. كثرة المنة في ذلك، كل الذي سبق من أول مسألة القرض إلى هنا خلاص، يبقى هذه علة لكل الذي سبق. ولو لم يجد إلا حرة لم ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها وهو قادر عليه. هو قادر. لو وهب له مال أو جارية لم يلزمه القبول الأخذ، شو يهبه؟ يعطيه هدية؟ قال هذه الجارية هدية لك، يعني يعطيه مثلا صداق؟ لا، جارية بدون صداق هبة. نعم هبة يعني مال. جارية هو أحد وهب له مال، نعم، وهو يأخذ هذا المال ويعطي صداق لحر وصداق. نعم نقول لا، لأنه ربما سيقول له أنا أعطيتك مالا وهبتك مالا لكي تتزوج، ألا تذكر يوم كذا ويوم كذا؟ منه. المنة هي تعداد النعم، هو يعدد عليه فضله عليه. يمن. نعم. قال الله عز وجل في الكتاب العزيز لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، حرام، منة حرام، وتوقعها يمنع منها، يمنع من قبولها. عند الشافعية توقع المنة يمنع من قبولها، أول ما تتوقع أن فلان سيأتي بمنة عليها مثلا يأتي سبيل مثلا، نعم، لكن يتوقع منه، قالوا لعظم المنة في تعفف. لو لم يجد إلا حرة، هذه مسألة يعني لطيفة، قال هو لم يجد إلا حرة واحدة وهذه الحرة لا ترضى إلا بأكثر من مهر مثله وهو يملك، وهو يملك. قال البغوي لا ينجح الأمة، هو لم يجد إلا امرأة لا توافق إلا بأكثر من مهر المثل إشمار المثل بقى. إحنا قلنا أنه لا يملك مهر الحرة مهر الحرائر، لا هذه تريد لكن أكثر. فهل يحل له الأمة؟ قال لا. البغوي أبو محمد رحمه الله تعالى صاحب شرح السنة قال لا، لا يحل له الأمة. نقله الرافعي. قادر على أكثر من مهر المثل مع نعم. عليه الهاء يعود عليه على أكثر، على أكثر نعم. هو قادر عليه، يعني قادر على هذا الذي طلبته. البغوي قال لا. طبعا البغوي رحمه الله تعالى تلميذ القاضي حسين خلاص، وهو ثمرة من ثماره. فلما نتكلم عن القاضي البغوي لابد أن نذكر القاضي حسين وأنه له منزلة كبيرة جدا. من يتبع نووي صح؟ من يتبع نووي دائما يأتي بأقوال يرد على نووي. نعم. القاضي حسين هو، لا القاضي حسين قبل النووي. وفي هذه الحالة هو قادر على يعني على العطاء. لكن هنا علق الشيخ قال قلت، تعليق على كلام البغوي، قلت وقاله القفال والطبري والله أعلم. يعني قال هذا الكلام ليس فقط عند البغوي، ده أيضا القفال الشاشي وقاله الطبري، ليس ابن جرير، إنما هذا الطبري من كبار فقهاء الشافعي. إذا قاله اثنين أيضا من العلماء الكبار وافقوا البغوي على ذلك. ونقل المتولي جوازه. إذا خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء في هذه الصورة. لماذا؟ لتنازع العلل، العلل متنازعة. وقال لم يجد أو هو واجد إلى صداق هذه المرأة، فالبغوي قال لا يحل له الأمة لأنه يجد صداق حر. المتولي قال لا، كلامنا في عدم وجود صداق المثل، وهذا زائد عن صداق المثل. مثله مثل ماذا؟ مثل البيع بغرض. لو أني أنا الآن لا يجد عندي ماء، لا يوجد عندي ماء، وذهبت لأشتريه من الدكان وقال هذه الكوب أو هذه القارورة هي ثمنها 10، قال أنا أبيعها لك 50، هل تشتريها ولا تنتقل إلى التيمم؟ تيمم. إذا تنازع العلل جعل العلماء يختلفون. نظرة هذا البغوي قال لا، هو يملك صداقة حر. البغوي قال إيش؟ المتولي قال لا، هو ما يملك. المقصود بالملك صداق، يعني ملك صداق الإيه؟ المثل، وليس أكثر من المثل. واضح؟ والله أعلم. وقال الإمام الغزالي، توصف الإمام الغزالي، إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا حلت الأمة، وإلا فلا. يعني إذا كانت الزيادة زيادة كبيرة بحيث من أنفقها، يعني الصدق مثلا 50,000 وهذه تطلب صدق 100,000، زيادة كبيرة، يعد من بذل هذه 50,000 مسرف، يبقى لا، الآن تحل له الأمة. واضح؟ يبقى توسط الغزالي بينهما. يبقى الغزالي توسط بين البغوي وبين المتولي. قال النووي رحمه الله تعالى خلص لك المسألة بقى. ولذلك ينبغي علينا حينما نذكره أن نترضى عنه. الإمام النووي رحمه الله تعالى أفنى عمره في تحرير المذهب، ولذلك إذا أطلقنا لفظ الشيخ فهو من؟ النووي صح؟ لأنه عاش حياته كلها من أجل تحرير المذهب. خلاص. قال النووي قطع آخرون بموافقة المتولي وهو الأصح. إذن لم يوافق النووي على كلام البغوي، ولم يوافق النووي على كلام الغزالي، إنما وافق على كلام من؟ متولي. وقال قطع به الآخرون. يعني قطع به آخرون؟ جزموا به. وهذا هو الكلام الصحيح. مش بقية. قال قطع به آخرون، هذا على سبيل الإجمال، ليس معنى البقية، وإلا البقية هذه دونها خط القتال، لا نستطيع أن نصل إلى البقية لأنها كثيرة جدا ولا يوجد أحد حصر علماء المذهب، لا يوجد. فإذا قطع آخرون يعني بعض العلماء قطعوا موافقين بماذا؟ بكلام المتولي. إذا حكم هذه المسألة لما أقول لك أعطني الخلاصة يا شيخ، إذا وافقت حرة على صداق بأكثر من صداق مثلها، وافقت، قالت أنا أريد أن تتزوجني، يمكن أن تتزوجني ما عندي مشكل، لكن بأكثر من صداق المثل. المعتمد على أنه يجوز له أن يتزوج أم؟ أحسنت. هذا كلام من؟ النووي. كلام النووي الذي قال فيه وهو الأصح. كلام من قبل النووي؟ أبو سعد المتولي صاحب التتمة. نعم، نتوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.